السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن وصول المؤمن إلى هذه المدينة المباركة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة عظمى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه المدينة، وكان يفرح إذا رآها صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كان في سفر ثم قدم فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته، أي أنه يسرع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من محبته لهذه المدينة. فمن وصل إلى هذه المدينة ينبغي أن يستشعر هذه النعمة العظمى، وأن يشكر الله عز وجل عليها. وإن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يعلم المؤمن ما يشرع له في هذه المدينة، وما يجب عليه أن يجتنبه في هذه المدينة. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم باختصار عما يشرع للمؤمن إذا وصل المدينة، وغدا إن شاء الله نتكلم باختصار عما يجب على المسلم أن يجتنبه في المدينة. أما ما يشرع للمؤمن إذا وصل المدينة، فيشرع له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الغنائم، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمؤمن المبارك إذا صلى صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير له من صلاتها في مسجد آخر، خيرا له من صلاتها أكثر من 1000 مرة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. فالمؤمن إذا صلى الظهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خير له من صلاته الظهر في مسجد حيه ومدينته أكثر من 1000 مرة، وهكذا في كل صلاة. والصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن هذا الفضل يشمل كل صلاة، فيشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة، فكلها تدخل في هذا الفضل. ومن المشروع للمؤمن أن يكثر من الجلوس في حلق أهل العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في درس البارحة من أنه يحصل بهذا فضل العلم، ويحصل أجر الحج الذي تم حجه، ويحصل أجر الجهاد في سبيل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والمؤمن إذا صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس للحلق للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يشمل كل المسجد، سواء ما كان منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إليه من التوسعات المتتاليات، فإنها كلها تدخل في فهذا الفضل الذي سمعناه. لكن ذكر أهل العلم أنه في صلاة النافلة إن تيسر للإنسان أن يصلي في الروضة فهذا أفضل، ولم يأتي دليل خاص على فضيلة الصلاة في الروضة، لكن جاء دليل على فضيلة الروضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويعظم الفعل بشرف المكان. لكن بالنسبة للفريضة فالصف الأول والذي يليه مقدم على الصلاة في الروضة الشريفة. ومما ينبغي أن ندركه هنا أن الصلاة في الروضة إنما تشرف لفضل المكان، ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي إخوانه كما سنبين غدا إن شاء الله عز وجل فيما يجب اجتنابه في هذه المدينة الطيبة المباركة. يشرع للمؤمن إذا وصل المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء عند المواجهة الشريفة فإنه يستقبل القبر ويقف بأدب ولا يسيء الوقوف، وإنما يقف بأدب ولا يقف كما يقف المصلي، فلا يجوز أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهو واقف أمام القبر، ولا أن يضعها على سرته، وإنما يقف بأدب ويسلم باللفظ فيقول: السلام عليك يا رسول الله. فإن قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ونحو هذا، فلا بأس. لكن لا يسلم باليد ولا يشير باليد، فإن هذا من البدع. فإن بعض الناس إذا وقف أمام القبر وأراد أن يسلم إما أن يشير بيده هكذا، وهذا بدعة، أو يشير هكذا كأنه يريد أن يصلي، وبعضهم يفعل هكذا كما رأيته من بعض الناس مرارا. وكل هذا من الأمور المحدثات غير المشروعة، وإنما المشروع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه بلفظه. فإذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خطوة ناحية اليمين وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أخذ خطوة أخرى ناحية اليمين وسلم على أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء لا مستقبل القبر ولا مستقبل القبلة، فإن هذا لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان السلف يشددون في هذا وينهون عنه. فإذا فرغ من ذلك انصرف. ومما يشرع للمسلم إذا زار المدينة أن يزور بقيع الغرقد ليسلم على أهل القبور ويدعو لهم ويتعظ بحالهم ويعلم أن الموت مدركه كما أدرك أولئك الأخيار، فإن الموت لا بد أن يدرك الإنسان في هذه الدنيا، فيتعظ بهذه الحال. وينبغي أن يتذكر هذا، فإن بعض الناس يذهب إلى بقيع الغرقد ويشتغل بأمور ملهيات، كان يشتغل بالتصوير وربما تضاحك مع أصحابه وزملائه، وربما يعني أخذ شيئا من تراب القبور أو نحو ذلك، وكل هذا مما يمنع شرعا. فينبغي على الإنسان أن يزور قبور البقيع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما قلنا ليسلم عليهم ويدعو لهم ويتعظ بحالهم، كما أنه يشرع لمن زار المدينة أن يزور قبور شهداء أحد الذين استشهدوا في غزوة أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هناك ويسلم عليهم ويدعو لهم، وهذا هو المشروع. وليس من المشروع أن يدعوهم أو يتبرك بالمكان أو نحو هذا كما سنبين غدا إن شاء الله عز وجل. كما يشرع لمن زار المدينة أن يزور مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا ويزور قباء كل سبت، والمقصود أنه يزور قباء في كل أسبوع مرة صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السبت لكونه يكون بعد الجمعة ليتفقد أصحابه الذين لم يصلوا معه الجمعة من أهل قباء، وذلك لرأفته صلى الله عليه وسلم بصحابته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. هذه هي الأمور التي يشرع لزائر المدينة أن يفعلها. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء مشروعة للرجال والنساء، واختلفوا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور أهل البقيع وقبور شهداء أحد بالنسبة للنساء، هل هي محرمة عليهن أو أنها جائزة مشروعة؟ والراجح في نظري والله أعلم والأقرب للصواب والأدلة أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور قصدا، أن تزور القبور قصدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، والمقصود بالزوارات هنا الزائرات، والمبالغة هنا للدلالة على عدم الفعل مطلقا، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله لا يظلم مطلقا. والزوارات هنا يعني أنهن لا يزرن القبور مطلقا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن لو أن المرأة مرت بالقبر، كان جاءت لتصلي في الروضة فأصبحت عند القبر، فإنه لا مانع من أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين. وكذا لو مرت بقبور شهداء أحد أو بقبور البقيع فإنها تسلم وتدعو، هذا هو الراجح في من أقوال أهل العلم والله أعلم. وأما ما عدا هذه الأمور فإنه لم يشرع للمؤمن، فلم يشرع للمؤمن أن يزور المساجد السبعة، ولا أن يزور مبرك الناقة، ولا أن يزور مسجد القبلتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يحث على هذا، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون هذا الأمر. فينبغي على الإنسان أن لا يضيع وقته في هذا الأمر، حتى لو كان الأمر لمجرد المشاهدة لا للتعبد والتقرب إلى الله، فإنه إذا كان للتعبد والتقرب يكون بدعة محرمة. أما إذا كان للفرجة والنزهة والنظر في هذه الأماكن التي يتحدث عنها الناس، فالصحيح أن هذا ليس بحرام، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته النفيس في المدينة في رؤية هذه الأماكن، بل ينبغي أن يحرص على وقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وغدا إن شاء الله عز وجل ننبه على بعض المخالفات التي تقع من زائر المدينة، لعل الله عز وجل أن يجعل فيها ذكرى لي ولإخواني المؤمنين. ثم قبل أن نشرع في الدرس أنبه إخوتي الطلاب بارك الله فيهم إلى أمر، وهو أن الملحوظة أن الإخوة من حرصهم على التقدم في الدرس يبكرون ويضعون يعني حقائبهم أو حامل المصحف أو نحو ذلك من أجل أن يكون الواحد منهم قريبا في الدرس، إلا أن الملحوظة في هذه الأيام أن هذا يؤذي المؤمنين لأنه يقطع الصفوف وقد يوقع بعض الناس في المشقة، لأن الصفوف اليوم تمتد وتستمر إلى ما بعد الكرسي، ولذلك فإني أنبه الإخوة إلى أنه لا يجوز لهم أن يضعوا هذه الحقائب وهذه الحوامل للمصاحف ويتقدموا إلى الأمام، لأن هذا يقطع الصفوف ويضر بالمصلين، وإنما ما يعني من جاء منهم متقدما ووضع سجادة مثلا مما لا يضر بالصف ولا يقطع الصف أو نحو ذلك، أو لم يضع شيئا وتقدم مع الصفوف ثم عاد إلى مكان الدرس فهذا خير إن شاء الله عز وجل. ثم إننا نتفقه في ديننا نتعلم العلم بدليله، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نعرف الفقه بدليله، فقد كثر المتكلمون في الأحكام وأصبح هناك متعالمون يظهرون للناس في التلفاز وفي غيره يدعون أنهم فقهاء يقررون للناس الأحكام على وفق أهوائهم أو على وفق آرائهم أو على وفق ما يطلبه المستمعون أو على وفق ما يطلبه الساسة والحكام، وكل هذا كما هو معلوم انحراف ولا يجوز، وإنما نحن بحاجة إلى أن نعرف الأحكام الشرعية على وفق الأدلة الشرعية، فلا يعني ينبغي لنا أن نهمل دراسة الأحكام المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. ونحن نشرح دليل الطالب ووصلنا إلى باب التيمم، فنشرع اليوم في هذا الباب العظيم، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب التيمم. نعم، هذا باب في كتاب الطهارة، والتيمم أحد الطهارتين، والتيمم في لغة العرب هو القصد، هو القصد. الله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث. وتقول: يممت وجهي إلى المسجد، أي قصدت المسجد. فالتيمم في لغة العرب هو القصد. وأما في الاصطلاح فالتيمم طهارة بالتراب تتعلق بالوجه واليدين، طهارة بالتراب تتعلق بالوجه واليدين، فهو طهارة، وهذه الطهارة متعلقة بالوجه واليدين وتكون بالتراب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأمور في شرح الدرس. وقد سمي التيمم في الشرع بالتيمم، وهذا اسمه الأشهر، كما قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويسمى أيضا شرعا بالوضوء، فالتيمم يسمى أيضا بالوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الألباني. وكذلك يسمى طهورا لأنه أحد نوعي الطهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. والتيمم مشروع عند وجود سببه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما سمعناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الإجماع عليه فالإجماع عليه معلوم، وقد نص على هذا الإجماع جمع من أهل العلم، منهم النووي والشوكاني وغيرهما من العلماء. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يا إخوة من خصائصها أنها أمة التيسير، أنها أمة وضع الله عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ومن هذه الخصائص المتعلقة بالتيسير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مشروعية التيمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر من هذه الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في الصحيحين. ومشروعية التيمم من بركات بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل أفضل الصحابة على الإطلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، حتى لما سأله سائل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فمشروعية التيمم من بركات بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، موضع قريب من المدينة، انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. يعني سبحان الله يا إخوة، عقد عائشة رضي الله عنها انقطع فقدته النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في المسير، بقي وانتظر يلتمس عقدها، وبقي الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنفها، ما سبها، ما شتمها، بل بقي يلتمس لها عقدها. ما أحوجنا يا إخوة إلى أن نتعلم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع أهلينا، فإن الكثيرين منا يتخلقون بالأخلاق الحسنة مع الناس لأنهم يصانعون الناس، لكن إذا دخلوا البيوت وخلعوا التصنع أساءوا الخلق مع أهليهم. ما أحوجنا إلى أن نتربى على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي يلتمس العقد يبحث، والصحابة بقوا يلتمسون العقد، فجاء الناس ولا ماء معهم، فجاء الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا: أرأيت ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ولا ماء معهم. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فخذ عائشة رضي الله عنها، فأخذ يلكزها بيده رضي الله عنه ويقول لها ما شاء أن يقول، يعني أنها حبست الناس ولا ماء معهم والناس يعني يشتكون وهي لا تتحرك رضي الله عنها وأرضاها. ما أعظمها! لماذا لا تتحرك؟ حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله يلكزها وهي لا تتحرك مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاء في آخر يعني القصة: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذا التيسير الذي نزل على الأمة بالتيمم بسبب عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. فيقول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وفي رواية قال لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة، وجعل للمسلمين فيه بركة. قالت رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصيب العقد تحته، فأصيب العقد تحته. سبحان الله، العقد كان تحت البعير وهم يبحثون، لكن شاء الله أن يقع هذا ليشرع التيمم، وهذا من بركة هذا البيت المبارك الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فمن علامات النفاق بغض أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبغض أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن لطائف هذا الباب أن الله عز وجل جعل طهارة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شيئين: الماء الطهور والتراب، وهاتان المادتان أصل حياة الإنسان، فأصل خلقة الإنسان أنها من التراب، أنه خلق من التراب، والماء أصل الحياة، الماء أصل الحياة. فجمع الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الطهارة بين هاتين المادتين. فالأصل في الطهارة الماء، فإن عدم الماء انتقل إلى شقيق الماء وهو التراب. فإن قال لنا قائل: إن المعلوم أن التيمم بدل عن الوضوء، فلما لم يجعل التيمم كالوضوء؟ لماذا لا نمسح أعضاء الوضوء كلها؟ معلوم أن التيمم إنما هو متعلق بالوجه والكفين، لماذا لم يكن التيمم كالوضوء ما دام أنه بدل عنه؟ قلنا يا إخوة، عندنا قاعدة عامة ما ثبت في الشرع علمنا أن فيه الحكمة التامة، لأن الذي شرع هو الحكيم العليم، فنجزم أن الحكمة التامة هي في مسح الوجه والكفين بالتراب. والعلماء يقولون إن الله عز وجل جعل التيمم فيما يغسل دائما من أعضاء الوضوء، والذي يغسل دائما من أعضاء الوضوء هو الوجه واليدان، هو الوجه واليدان، وأسقط عما يمسح دائما وهو الرأس، أو يمسح أحيانا وهو الرجل إذا كانت في الخف. وفي هذا حكمة عظيمة. لماذا؟ قالوا لأن وضع التراب على الرأس مكروه في العادات. الأصل أن الإنسان يكره أن يضع التراب على رأسه، ولذلك أصحاب المصائب إذا لم يلتزموا بالشرع يضعون التراب على رؤوسهم، وهذا لا يجوز أن يضع الإنسان التراب على رأسه عند المصيبة، أو يشق ثوبه، أو يلطم وجهه، لا يجوز. لكن أصحاب المصائب إذا نزلت بهم المصيبة كأنهم يحتقرون أنفسهم، يأخذون التراب ويضعونه فوق رؤوسهم. فلما كانت الفطر تكره وضع التراب على الرأس في العادة، لم يأمر الله عز وجل بمسح الرأس بالتراب. وأما الرجلان قالوا الأصل أن الرجلين تلامسان التراب غالبا، فالرجلان في الغالب تلامسان التراب، فإذا لم يكن الإنسان منتعلا أو كان منتعلا ومشى فإن التراب والغبار يصل إلى الرجلين، فلم يعلق المسح بهما، وإنما علق بالوجه واليدين. طيب، هذا التيمم المشروع ما فائدته؟ ما فائدته؟ أنا تيممت، اتفق العلماء على أن التيمم يرفع المنع من العبادة، اتفق العلماء على أن التيمم يرفع المنع من العبادة. يعني يا إخوة، تريد أن تصلي، إذا كنت محدثا فأنت ممنوع من الصلاة، ممنوع من الصلاة شرعا حتى تتوضأ. طيب، ما فيه ماء، ما وجدت ماء، أتيمم، فإذا تيممت جازت لي الصلاة. اتفق العلماء، وانتبهوا لكلامي، اتفق العلماء على أن التيمم يرفع المنع من العباد من العبادة، واختلفوا هل يرفع الحدث أو يبيح الفعل مع وجود الحدث. ما معنى هذا؟ إنسان انتقض وضوءه، خرج منه ريح، وجد فيه الحدث، تيمم، جاز له أن يصلي، لكن هل الحدث الذي وقع ارتفع بالتيمم، أو أن التيمم فقط يبيح له الصلاة مع وجود الحدث؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة. والمشهور عند الحنابلة والمالكية والشافعية أنه مبيح ولا يرفع الحدث، المشهور عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنه مبيح ولا يرفع الحدث، فالحدث باقي لكن تستباح به العبادة. ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. أين وجه الشاهد؟ وجه الشاهد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. لماذا يمسه بشرته؟ قالوا لأن الحدث موجود، لأن الحدث موجود، ولو لم يكن الحدث موجودا لما احتاج إلى أن يمس بشرته بالماء. إذن هو مبيح وليس رافعا. وقالوا أيضا: إذا كان التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء فكذلك لا يرفع الحدث مع عدم الماء، لأن الرفع ليس من صفاته. والصحيح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الحنفية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، من أنه يرفع الحدث وتحصل به الطهارة، لكن هذا الرفع مؤقت إلى وجود الماء، بمعنى أنه إذا تيمم ارتفع حدثه إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته. طيب ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل قال بعد ذكر التيمم: ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. إذن التيمم يطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن التيمم طهور، التيمم طهور يتطهر به الإنسان، ولا معنى للطهارة سوى رفع الحدث، سوى رفع الحدث، لكن التيمم يرفع الحدث إلى أن يوجد الماء، فإذا وجد الماء وجب على الإنسان أن يمسه بشرته. وهذه المسألة ترتبت عليها مسائل كثيرة من مسائل التيمم كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: يصح بشروط 8 النية. نعم، يعني أن التيمم تشترط لصحته 8 شروط. الشرط الأول النية، والنية واشتراط النية للتيمم عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، حتى الحنفية الذين خالفوا في النية في الوضوء يشترطون النية للتيمم، يشترطون النية للتيمم. وقد تقدم معنا وجه اشتراط النية للوضوء وهو كذلك هنا. والنية هنا نيتان، انتبهوا، النية نيتان. النية الأولى نية التيمم على وجه التعبد، نية التيمم على وجه التعبد، وهذه لا بد منها حتى يصح التيمم، حتى يصح التيمم. فلو فرضنا أن إنسانا لم يجد الماء، لم يجد الماء، وجاء وأصبح يخبط بيديه على التراب ومسح وجهه، وخبط بيديه على التراب ومسح كفيه، لكن لم ينوي التيمم، لم ينوي التيمم، فهذا لم يتيمم، فهذا لم يتيمم، فلا بد من النية. والأمر الثاني نية المتيمم له، التيمم للصلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، وهذه مسائل ستأتينا إن شاء الله في صلب الدرس فيما يأتي إن شاء الله من مسائل. لكن يهمنا هنا بعض المسائل المتعلقة بالنية التي هي نية التيمم. لو أن الإنسان نوى التيمم فإن النية قد حصلت منه. طيب إذا نوى رفع الحدث بهذا الفعل، نوى رفع الحدث بهذا الفعل، فإن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أن تيممه صحيح، أن تيممه صحيح ما دام أنه نوى رفع الحدث، ما دام أنه نوى رفع الحدث. طيب إذا نوى استباحة الصلاة، تيمم ونوى استباحة الصلاة، لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي التيمم، لكن نوى في قلبه استباحة الصلاة بهذا الفعل، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تيممه صحيح، لأنه فعل المشروع بقصد مشروع، فعل المشروع بقصد مشروع. فهذا الشرط الأول. نعم. قال رحمة الله عليه: والإسلام. والإسلام، لأن التيمم عبادة، ولا تصح العبادة إلا من مسلم، ولا يقبل الله العبادة إلا من مسلم. نعم. قال: والعقل. والعقل، فالمجنون مرفوع عنه التكليف، ولو تيمم ثم أفاق من جنونه ما صح تيممه، ما صح تيممه، لأن المجنون لا نية له، المجنون لا نية له، وهو مرفوع عنه القلم، فلا يصح تيممه. نعم. قال يرحمه الله: والتمييز. والتمييز، والتمييز معناه أن يكون الصبي مميزا، والعلماء اختلفوا في الصبي المميز، ما المراد به، متى يكون مميزا؟ فقال بعض أهل العلم إذا بلغ 7 سنين، وقال بعض أهل العلم إذا ميز الخير من الشر، والتمرة من الجمرة، والضار من النافع، فإذا أصبح يعرف ويميز فهو مميز. والغالب والله أعلم أن هذا في 7 سنين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، لأن الغالب أن الصبي إنما يميز عند 7 سنين. وعلى هذا فتيمم الصبي غير المميز لغو وباطل ولا يصح، وقد اتفق العلماء على هذا، اتفق العلماء على أن تيمم الصبي غير المميز لغو لا يصح، أما الصبي المميز فإن تيممه صحيح. فإن قال لنا قائل: ما الدليل على أن تيممه صحيح مع أن القلم مرفوع عنه؟ قلنا: دلت الأدلة على أن المرفوع عن الصبي هو قلم المؤاخذة، هو قلم المؤاخذة، فلا يؤاخذ، لكن تصح منها الأعمال إذا كان مميزا. ويدل على صحة تيممه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة، فهم يؤمرون بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بمقدماتها، ومعنى ذلك مروهم بالوضوء، وإن كان الماء غير موجود مروهم بالتيمم، فدل ذلك على أن تيمم الصبي المميز تيمم صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: والاستنجاء. والاستنجاء أو الاستجمار. والاستنجاء أو الاستجمار كما تقدم معنا إذا وجد سببه، إذا وجد سببه فإنه يستنجي أو يستجمر. وكونه يستنجي، لأن قد يشكل على بعض الإخوة يقول كيف يستنجي والاستنجاء بالماء والتيمم يكون عند فقد الماء، نقول لا، المريض الذي يتضرر من الماء يجوز له التيمم حتى مع وجود الماء، فهنا يستنجي بالماء ويتيمم. كذلك لو كان مع الإنسان القليل من الماء، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، هل يستنجي أو يتوضأ بهذا الماء؟ مسألة ستأتينا إن شاء الله قريبا في درس الغد بحول الله وقوته. أو الاستجمار، طبعا قلنا وتقدم تحقيق هذا أن هذا عند وجود السبب، وينبغي أن يزاد شرط تقدم معنا في الوضوء لم يذكره المصنف، وهو انقطاع ما يوجبه، فلا يصح التيمم حتى ينقطع سبب الحدث، يعني يا إخوة، شخص وهو يبول تيمم، لا زال يبول تيمم، ما يصح تيممه لأن الموجب للتيمم لا زال قائما وهو البول، فلا يصح أن يتيمم لأن ما يكون بعد الفعل ينقض الفعل، نعم. قال رحمة الله عليه: السادس دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، وهذا قول الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون لصحة التيمم أن يدخل وقت الصلاة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. والحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. طيب، أين وجه الدلالة؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم عند إدراك الصلاة، فدل الدليل على أنه يتيمم إذا أدركته الصلاة. قالوا أيضا: لأنها طهارة ضرورة، عند عدم الماء، فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. قالوا لأنها طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. وقد تقدم معنا يا إخوة أن المستحاضة على الصحيح من أقوال أهل العلم تتوضأ إذا دخل الوقت. قالوا: فكذلك التيمم هنا. وسأعلق على هذا إن شاء الله. قال يرحمه الله: فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. نعم، الصلاة المؤقتة بوقت، صلاة الفريضة وصلاة الضحى المؤقتة بوقت، لا يجوز أن يتيمم لها قبل دخول وقتها، على هذا القول، على قول الجمهور. فلو تيمم قبل أذان الظهر بنصف ساعة لصلاة الظهر ما صح تيممه، وإنما يتيمم إذا أذن لي الظهر. لو تيمم لصلاة يعني الضحى في وقت النهي بعد الفجر ما صح تيممه، وإنما يتيمم إذا دخل وقت الضحى، وهكذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا لنافلة وقت نهي. ولا يصح أن يتيمم لنافلة في وقت نهي، لأن وقت النهي ليس وقتا للنافلة إلا إذا كانت من ذوات الأسباب على الراجح. إذا كانت من ذوات الأسباب على الراجح يصح أن يتيمم في وقت النهي، لكن التيمم للنافلة من غير ذوات الأسباب في وقت النهي لا يصح على قول الجمهور. وهذا القول مرجوح، والراجح والله أعلم هو مذهب الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء، وهو أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت، يجوز التيمم قبل دخول الوقت ويصح، لأن التيمم طهور والتراب طهور كما دلت عليه الأحاديث، وما دام أنه طهور وأنه وضوء كما دل عليه الحديث فإنه يصح قبل الوقت كما يصح الوضوء. وأما استدلالهم بالحديث فإن المقصود بيان الوجوب لا بيان الصحة. متى يجب على الإنسان أن يتيمم؟ إذا طلبت منه الصلاة ولا ماء عنده، إذا طلبت منه الصلاة، وهذا للوجوب وليس لبيان الصحة. وأما قولهم إنها طهارة ضرورة، نقول لا، ليست طهارة ضرورة بل هي طهارة بدلية، طهارة بدلية هي بدل من الوضوء، فيصح فيها ما يصح في الوضوء. ومن ذلك أن يتيمم الإنسان قبل دخول الوقت. فالراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول الوقت، فلو تيمم للظهر في وقت الضحى صح ذلك، وجاز له أن يصلي الظهر بذلك التيمم، ولو تيمم للعصر بعد الظهر صح ذلك، وجاز له أن يصلي العصر بذلك التيمم، لعدم الدليل المانع من صحة التيمم قبل دخول الوقت. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الشروط، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. الجمهور يقولون بأن نية رفع الحدث يصح بها التيمم، كيف هم لا يقولون بأنه يرفع الحدث؟ الجمهور يعني كثير من العلماء، وليس المقصود هنا بالنسبة للمشهور عند الشافعية والحنابلة والمالكية، بل الشافعية والحنابلة والمالكية يرون أنه لا يصح تيممه بهذا على ما هو معتمد في هذه المذاهب، لكن هذا مرجوح ولم أرد أن أدخل في تفصيل المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، ما هو الراجح في حد التمييز؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه يحد بسبع سنين، لأن الحد بكونه يميز الخير من الشر لا ينضبط، والشرع إنما ينيط الأحكام بما ينضبط، ويعلق الأمر بمظنة الحكمة المنضبط. فمثلا يا إخوة، السفر، الرخص علقت بالسفر لأن السفر ينضبط، والحكمة رفع المشقة، لكن المشقة لا تنضبط، فمشقة الغني ليست كمشقة الفقير، فعلق الشرع الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. فكذلك هنا نقول إن الصواب أنه مناط بالسبع سنين، لأن هذا الأمر ينضبط بخلاف التمييز فإنه لا ينضبط، وقد يشكل على الناس هل أصبح الصبي مميزا أو غير مميز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وقع المميز دون البلوغ في ناقض من نواقض الإسلام، هل يحكم عليه بالردة كما لو وقع في ناقض من نواقض الطهارة؟ قلم التكليف قلم المؤاخذة مرفوع عن الصبي، فلو أن الصبي المميز وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم بردته حتى يبلغ، فإذا بلغ مصرا على هذا الناقض فإنه يكفر به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يسأل يقول: شيخنا الكريم حفظكم الله ورعاكم، هنا إشكال نريد الجواب عنه، وهو أن داعش ليسوا خوارج، يقول ويستدل على ذلك بأن الخوارج هم من يكفرون بالكبيرة وليس من يخرج على الإمام، ويؤيد ذلك بكلام لسماحة الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وهو أنه ليس كل من خرج على الحاكم يسمى خارجيا، فكيف الجواب عليه؟ الحمد لله. ينبغي أن نعلم يا إخوة أن صفات الخوارج التي ذكرت في الأحاديث كثير منها صفة للخوارج الذين يخرجون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها مثلا أن سيماهم التحليق، فهذه ليست صفة ملازمة للخوارج، وإنما هذه صفة الخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك من قلة فقه هؤلاء أنهم نجد أنهم في هذا الزمان، أعني داعش ومن أشبههم من الخوارج، يطيلون شعورهم لأنهم يظنون أنهم بهذا يخرجون من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن هذه الصفات صفات أولئك القوم وليست لازمة للخروج، وإنما الخروج يكون بأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي الأمر أو الخروج على المسلمين جملة، واستحلال السيف فيهم، والأمر الثاني التكفير العام، التكفير العام، فمن كفر المسلمين على وجه العموم لأنهم لا يرون رأيهم وخرج عليهم على الإمام أو على عموم المسلمين فهو خارجي. وهؤلاء لا شك أنهم يستحلون السيف في المسلمين، بل ما رأيت أقبح منهم في هذا الشأن، يعني يفرحون بما تأباه الفطر في قتل المسلمين، ولذلك تجد أنهم يتفننون والعياذ بالله في أمور قبيحة في قتل من يخالفهم، فرأينا أنهم أحرقوا طيارا، ورأينا أنهم لما تركهم أحد الشباب وعرف حقيقتهم وأنهم يعني ليسوا على حق ففر منهم، أنهم أخذوه وأوثقوا يديه ورجليه وأوقفوه أمام الدبابة وجعلوا الدبابة تسير حتى وطئته بجنزيرها وألصقته بالأرض وهم يتضاحكون ويكبرون ونحو ذلك مما تأباه الفطر، فهم في الحقيقة خارجون على المسلمين جميعا، على الحكام وعلى الرعية. ولذلك من السخف قول بعضهم إن هؤلاء ما خرجوا على أحد من الحكام، هم في الحقيقة ما خرجوا على حاكم واحد، هم خارجون على جميع حكام المسلمين يكفرونهم، وخارجون على جميع المسلمين الذين لا يرون رأيهم. ولذلك أنت يا عبد الله الذي لا ترى ما يرون، قتلك عندهم أحب إليهم من قتل اليهودي والنصراني ولو كان حربيا، مع أنه من المعلوم يا إخوة أن قتل اليهودي والنصراني لا يجوز إذا كان ذميا، لكن أقول إن قتلك عندهم أحب إليهم من قتل الكافر الأصلي، وهذا معلوم من حالهم ومعلوم من قصصهم، وهذا واضح جدا. وأما قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إنه ليس كل خروج على الحاكم يكون صاحبه من الخوارج، فهذا صحيح، فمن خرج على الحاكم بالسيف فقد يكون باغيا من البغاة، وقد يكون خارجيا، ففرق بين البغاة وبين الخوارج. فالخوارج يخرجون بالسيف على الحاكم مكفرين له ومكفرين للأمة، مكفرين لمن لا يقول بقولهم. ولا أشك أن داعش هذه أو ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام على مذهب الخوارج وزيادة، فقد أخذوا من كل فرقة مارقة أسوأ ما فيها، وإنني لا أدعوهم جميعا إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى السنة والرجوع إلى العلماء وتعلم العلم، وأسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين جميعا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علما يا إخوة أن من الخوارج من يسمون بالقعدة، وهم من أخبث الخوارج، وهؤلاء الذين لا يخرجون بأنفسهم لكن يزينون للناس الخروج على الحاكم ويكفرونه أو يرضون بتكفيره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤاله الثاني: إذا استدل مستدل على خطورة الهوى على النفس بقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فقال: هذا مما يدل على خطورة الهوى إذ قد نهي عنه نبي كريم، والإنسان لا ينهى إلا عما يستطيعه، فهل في هذا قدح في هذا النبي عليه السلام؟ أما قوله والإنسان لا ينهى إلا عما يستطيعه، هذا لا حاجة له، هذا إقحام في الباب. نحن نقول هذا يدل على خطورة اتباع الهوى، لأن الله عز وجل نهى عنه هذا النبي الكريم وبين أنه يضل عن سبيل الله، فهذا يدل على خطورة الهوى. وأما كون الإنسان من حيث هو يستطيع الفعل أو يستطيع الترك، فهذا لا شك فيه، لا شك فيه، لكن لا حاجة لذكره هنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الشراب يدخل تحت مسمى الجورب؟ وهل اشتراط إمكان المشي عليه يمنع من المسح عليه؟ وإذا لبس شراب أو جورب قصير دون الكعب فوق جورب طويل، هل يجوز له أن يمسح على الفوقاني؟ على كل حال، تقدم معنا أن الشراب هو من الجوارب، وأن الشراب على الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز المسح عليه، ثخينا كان من الصوف أو خفيفا، واستثنينا الشراب الذي ترى أو يرى الجلد من ورائه من أجل الشقوق التي فيه، يعني الشراب الذي يكون منسوجا نسجا وترى الرجل من وراء هذا النسج، فهذا لا يجوز أن يمسح عليه، لا يجوز أن يمسح عليه لكونه غير ساتر سترا غالبا، الأغلب عدم الستر. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز أن يمسح عليه. وأما إمكان المشي به فالمقصود به أن يستطيع الإنسان أن يمشي به بدون أن يسقط، وليس المقصود به أن يكون مكان النعل بحيث يستطيع أن يسير الإنسان يعني به كما يسير بالنعل، هذا الصحيح في إمكان المشي به. إيش قال إيش؟ يقول: وإذا لبس شراب أو جورب قصير دون الكعب فوق جورب طويل، هل يجوز له أن يمسح على الفوقاني؟ في هذه الحال يكون الجورب الذي يمسح عليه هو الأسفل، لأن الأعلى لا يجوز أن يمسح عليه لأن الشروط غير متوفرة فيه، فهو غير ساتر للكعبين، فهذا لا يجوز أن يمسح عليه، وإنما يمسح على الشراب الأسفل. نعم. ما يأخذ حكم النعل شيخ؟ لا، ليس نعلا، ليس نعلا ولا يأخذ حكم النعل، بل هو جورب لا يجوز المسح عليه، فهنا ما مسح على الجورب الذي يجوز المسح عليه وهو الأسفل، ومسح على الجورب الذي لا يجوز المسح عليه، فهذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السؤال طبعا الجواب على السؤال، وهو إذا كان الشراب الأعلى لا يجوز المسح عليه، وهو أن لا يكون ساترا للكعبين، وهذا الصحيح خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الجورب الذي لا يستر الكعبين يجوز المسح عليه، هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. أما لو لبس شرابين ولبسهما على طهارة في برد شديد، فلبس شرابا ولبس الثاني والثالث على طهارة، فإنه يجوز له أن يمسح على الشراب الأعلى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: أحسن الله إليكم، نسكن في بلد كافر العادة فيه لبس البنطال، فهل الأفضل لبسه لموافقة عادة أهل البلد، أم الأفضل لبس القميص كي نخالفهم لكونهم كفار؟ البنطال يجوز لبسه للرجل إلا إذا كان واصفا للعورة كالبناطيل الضيقة جدا التي تحجم ما تحتها، فيظهر حجم العورة من ورائها، فهذا لا يجوز لبسه لأنه غير ساتر. أما ما عدا هذا من البناطيل فيجوز للرجل أن يلبس البنطال. وإذا كان الإنسان بين قوم كافرين وكان يأمن شرهم فإن مخالفة الكفار مشروعة، فأن يلبس القميص مخالفة للكفار فهذا مشروع، لا لأن لبس البنطال حرام، وإنما ليظهر مخالفة الكفار. أما إذا كان هذا يسبب له مفسدة أو يسبب للمسلمين شرا فإنه يلبس البنطال ولا يلبس القميص، ما دام أن هذا البنطال مما يجوز لبسه، فهذا أمر ينبغي فهمه. إذا كان لبس القميص لا يضر ولا يسبب مفسدة فالمشروع أن يلبس الإنسان القميص مخالفة للكفار. أما إذا كان يترتب عليه مضرة أو مفسدة فإن الإنسان يلبس البنطال ولا يلبس القميص، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.